صورة يوسف عليه السلام يحبها الكبير والصغير، تحبها المرأة والطفل. صورة يوسف عليه السلام فيها إعجاز عظيم، وخاصة الإعجاز التربوي. صورة يوسف عليه السلام لو قرأها الشاب يجد نفسه في هذه الصورة، وخاصة في مراحل نمو يوسف عليه السلام من الصبا إلى الشباب، وكيف أنه دخل قصر بيت العزيز ومر بهذه المحن. صورة يوسف عليه السلام لماذا يحبها الشباب؟ لأن فيها مغامرات، فيها تحدي. صورة يوسف عليه السلام لماذا يحبها الفتيات؟ لأن نسبة العاطفة فيها كبيرة، وخاصة في علاقة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وخاصة علاقة امرأة العزيز مع النسوة في المدينة، ثم علاقة يوسف عليه السلام مع إخوانه، فكلها مشاعر، كلها عواطف. صورة يوسف عليه السلام يحبها الشيخ الكبير في السن، وخاصة عندما يقرأ موقف يعقوب عليه السلام وهو شيخ كبير في السن، وقال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذن هناك مواقف، هناك حكم، ولذلك صورة يوسف عليه السلام هو النبي الوحيد اللي جاءت قصته في صورة كاملة من البداية إلى النهاية. بدأت في أنه رأى رؤيا في المنام، وانتهت هذه الصورة لأنه رأى تعبير هذه الرؤيا. السؤال الذي نطرحه الآن، ما هو وجه الإعجاز في هذه الصورة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف تفاصيل هذه القصة. الفارق الزمني بينه وبين يوسف عليه السلام أكثر من 1000 سنة. لم يكن العرب في هذا الوقت أهل تدوين وعلم وثقافة، فلم تكن قصة يوسف معروفة. فإيرادها بهذه التفاصيل مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صنعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه، وحفظه حفظا كاملا على مدى 1400 سنة أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم معجزة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وشاهد عن خلق أجمعين إلى قيام الساعة بأنه كلام رب العالمين. كنت في فرنسا وفي جلسة شبابية، وبعض الشباب كان يسأل بعض الأسئلة، وتعرفون أسئلة الشباب وخاصة المغترب وما يعانون من محن ومن ابتلاءات ومن فتيات وشهوات وفتن. كل هذه تحديات للشباب المغترب وهو في بداية عنفوانه وشواغه وتطلعاته للدنيا، فكان يسألون أسئلة كثيرة، ونحن في جلسة خاصة لطيفة، وكان محور الحوار صورة يوسف عليه السلام. أخذناها بنوع من التأمل ونوع من التوجيه التربوي للشباب. وتمر الأيام وأزور فرنسا بعد 10 سنوات، ويمسكني رجل من يدي ويقول لي: أبو محمد، تتذكر الجلسة اللي جلسناها من 10 سنين وتكلمت عن صورة يوسف عليه السلام؟ قلت له: أذكر. قال: لو تعلم في 10 سنوات وأنا في بلاد الغربة كم من الفتن اللي تعرض وتعرضت عليها، لكن العاصم بعد الله كنت أتذكر ما يقوله يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فكنت أقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذن سورة يوسف عليه السلام يكفيها إعجاز تثبيت الشباب، وخاصة أمام هذه الفتن. كنت في زيارة إلى تركيا وزرت إحدى القنوات الفضائية الإسلامية، وهذه القناة تنتج أفلام ومسلسلات تركية، فأحببت أن أطلع على تجربتهم. ومن ضمن الأفلام اللي عرضوها علي فيلم اسمه يوسف، فأنا استغربت أول مرة، فقلت في نفسي: أكيد هذه القصة هي قصة سيدنا يوسف عليه السلام. فلما بدأ الفيلم وجلست أشاهد، وإذا بقصة مختلفة، وإنما شاب صغير في السن، وكانت في علاقة طيبة مع والده، وعند أخوة في البيت، وكانوا في بيت فيه زراعة وفي فلاحة، وكانوا إخوانه يكيدون لكيد. ثم هذا الشاب أخذوه إخوانه وعملوا له مقلب، ثم غاب عن والده، وظلت أحداث الفيلم كلها دراما وكلها أثر في كيف يكتشفون هذا الصبي أين ذهب، ونعيش مع هذا الصبي في معاناته وفي محنة وفي تقلباته. فقلت في نفسي: إذن هذه هي قصة يوسف، فالتفت إلى مدير المحطة الفضائية، قلت له ماذا تفعل؟ هذه قصة يوسف. فقال لي وهو يبتسم: نحن أخذنا الفكرة من قصة يوسف لكنها ليست قصة يوسف. ثم التفت عليه وقلت: وهي باللغة التركية ومدبلجة بأكثر من لغة. فقلت له: هل بثتم هذا الفيلم؟ قال: نعم. قلت له: ما هو الأثر؟ فبدأ يتحدث معي ساعة كاملة عن أثر هذا الفيلم في الشباب، وكيف أنه عدل من سلوكهم وقوم من أخلاقهم. إذن قصة يوسف فيها إعجاز عظيم. يعني الإيمان بالإله الواحد بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحب ولا ولد، هذه تربية ليست علما فقط، يعني تربية. الإيمان بحتمية الابتلاء تربية، يعني الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى خيره وشره ركن من أركان الإيمان وهو وسيلة تربية. الإيمان بأن القرآن كلام رب العالمين تربية، يعني ليس فقط يعني قضية عبادية، لا قضية تربوية أيضا، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بخالقه يعني سيؤمن بشيء آخر، وهذا الشيء الآخر لا يمكن أن يكون مقام الخالق سبحانه وتعالى. يؤمن يعبد سيارة، يعبد بقرة، يعبد صنم، يعبد وثن، يعبد ذاته، يعبد غيره من أصحاب النفوذ. فطبعا هذا انحطاط بالإنسانية، الارتقاء بالإنسانية يعني إلى أعلى مقامات التكريم. إيمان الإنسان بأنه عبد لخالق عظيم خلقه في هذه الحياة لرسالة محددة، عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجباته الصلاة في الأرض وإمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. هذه كلها قضايا تربوية. الإيمان بأن النساء فتنة ويجب أن يتحاشاها الإنسان قدر المستطاع بالأوامر التشريعية، الحجاب، يعني عدم الخلوة، يعني عدم الاختلاط إلا بضوابط شرعية معينة، يعني كل هذه قضايا تربوية. سورة يوسف عليه السلام فيها إعجاز تربوي وسلوكي. لو أخذنا موقف واحد فقط في سورة يوسف، وهو موقف يعقوب عليه السلام وكيف تعامل مع أبنائه، فيها إعجاز تربوي عظيم جدا. تخيلوا معي مجموعة إخوة يجتمعون في دار اجتماع سري خاص، ويخططون كيف يتعاملون مع أخيهم ويريدون أن يتخلصوا منه، ولذلك يطرح في هذا الاجتماع مشروعين للتصويت. المشروع الأول: أن اقتلوه. المشروع الثاني: أن تخلصوا منه، أن يرموه في البر ولا في أي مكان. وهؤلاء الأبناء يأتون إلى أبيهم، والوالد بوحي من الله عز وجل يعلم أن أولاده اجتمعوا وخططوا، وهناك في مشروعين مطروحين. فالأب الآن بين نارين: إما أن يعطيهم يوسف عليه السلام، وبالتالي إذا قال نعم ربما يتبنون المشروع الأخف، أو أن يقول لا اتركوه عندي، بالتالي هو يعزز مشروع القتل فيكيد له ويقتله. فهنا الأب بالحكمة التربوية أعطاهم مشروع ثالث، قال: أخاف أن يأكله الذئب. ثم قال ليوسف: اذهب. ذهبوا. فلما جاءوا في المساء، وبني إسرائيل كان إذا لعب الصبيان والأطفال في الصحراء يأتون قبل المغرب، يعني قبل أيام، هذه أول مرة يأتون وقت العشاء، يعني ظلام دامس. فقالوا: أكله الذئب. إذا تبنوا أي مشروع؟ مشروع الأب. لو الواحد فينا هو الأب وأولاده وقفوا هذا الموقف، هل يقف موقف يعقوب عليه السلام؟ هل يسلم الأولاد ابنه الذي يحبه؟ ويوسف عليه السلام عندما خلق الجمال وضع نصف الجمال في وجهه عليه السلام، موقف حكيم. ولذلك نرى الحكمة ليس الآن، نراها بعد 40 سنة عندما اشتمل الشمل، كيف أن والد في ذلك القرار الحكيم حافظ على ولده، وكان هذا القرار أن ينال يوسف عليه السلام العزة في مصر. من يخطط تربويا كهذه الخطة الاستراتيجية التي خططها يعقوب عليه السلام؟ أليس ذلك إعجاز؟ نحن بحاجة إلى أبحاث تربوية تثبت أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. الحضارة السائدة وهي الحضارة الغربية انطلقت من منطلق منكر للدين، معادي للغيب، غير مؤمن إلا بالملموس المدرك من القضايا. لذلك انحرفت هذه الحضارة في النواحي الإنسانية انحرافا شديدا، ونحن نمال الآن بأسلمة المعارف المكتسبة. طبعا أسلمة المعارف العلمية كما تفضلت منذ دقيقة أمر سهل جدا، نستطيع ندخل المختبر ونثبت للمعارض وللمعيد القضية بالمشاهدة. لكن المصيبة الكبرى في أن الانحراف في الدراسات الإنسانية انحراف بعيد جدا، لأن ضبطه ليس ملموسا وليس مدركا. ولذلك نقول أن القضايا التربوية في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضوابط تثبت لنا بالتجربة السلوكية ليس بالتجربة المعملية المختبرية. يعني قضية يعني مارسة وانظر إن كان أفضل من أن تتركها أو أن تلتزم بها. قضية الحجاب، قضية الصفور، قضية الخلوة غير الشرعية، قضية الاختلاط الغير منضبط بالأوامر الشرعية، كل هذه دروس تلقيناها من هذه الصورة المباركة، وهي دروس تربوية يعني إثباتها بالمحسوس لا يتم إلا بالممارسة، وحتى تقنع الآخر بأن يمارس هذه الالتزام ليس أمرا سهلا كالتجربة المختبرية. سورة يوسف عليه السلام فيها محن كثيرة، وهذه المحن كلها لفتات إعجازية، محنة في البيت، محنة مع النساء، محنة في القصر، محنة في السجن، محنة في الابتلاء. سورة يوسف كلها محن، ونحن في لغة الإعلام نسمي هذه في الدراما نسميها العقدة، أي هناك عقدة ثم تنفل، ثم عقدة ثم تنفل. أي شخص يقرأ قصة، أي قصة، أي رواية لأي مؤلف، إذا كان هذا المؤلف أديب ويحسن الرواية، فيجد أن هناك مشكلة ثم عقدة ثم تنفك، بعدها عقدة ثم تنفك. وبعض الكتاب يضعون 4-5 عقد بنفس الوقت. ولذلك لو قرأنا سورة يوسف قراءة إعلامية لوجدنا فيها إعجاز إعلامي عظيم. لكننا نتكلم الآن عن الإعجاز التربوي. إذن هناك محن في البيت، هناك محن في السجن، هناك محن في القصر، هناك محن مع النساء، هناك محن كثيرة جدا وابتلاء كثير. بل أنه من الجميل في سورة يوسف أنها بدأت بأنه يوسف عليه السلام رأى رؤية، وانتهت القصة بتفسير وتعبير الرؤية. شوف الجمال، شوف التسلسل، شوف النظام. ولذلك رب العالمين يريد أن يعطينا درس في سورة يوسف أن هناك قوانين للكون وقوانين للحياة لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها. فبدأت القصة برؤية في المنام وانتهت بتعبير هذه الرؤية، أنه رأى تعبير الرؤية حقيقة. وكم من قصة نحن نعيشها اليوم في واقعنا المعاصر، الواحد فينا يرى رؤية لما كان عمره 15 أو 16 سنة أو 20، ويرى هذه الرؤية حقيقة لما يوصل عمره 40 أو 50 أو 60. هذه كلها قوانين الله عز وجل في الكون. إذن سورة يوسف فيها لفتات إعجازية كثيرة، بل حتى تخزين القمح فيه لفتة إعجازية. بالإضافة إلى أن الهدف الرئيسي من سورة يوسف عليه السلام هو هدف تربوي، هو هدف عقدي، هو هدف سلوكي، إلا أن الصورة لم تخلو من بعض الإشارات العلمية الدقيقة التي والإشارات التاريخية الدقيقة أيضا، التي منها الأمر الذي أوحاه ربنا تبارك وتعالى إلى سيدنا يوسف عليه السلام أن يقول لملك مصر فذروه في سنبله. طبعا خزنت المحاصيل لمدة 15 سنة لم تفسد، ويعجب الإنسان لماذا هذا الأمر إلهي فذروه في سنبله. اتضح لنا أن المحاصيل التي تظهر في سنابل ربنا تبارك وتعالى، يعني مثل القمح، الشعير، الأرز، الذرة، ربي غلف الحبوب فيها تغليفا محكما للغاية، وهذا التغليف يحمي هذه الحبة من التعطب، من التسوس، من الرطوبة، من عوامل التعرية المختلفة. فطبعا الأمر بأن يحفظ السنابل أو يحفظ القمح في سنابله أثبتته التجربة المعملية. أحد الإخوة في إحدى الجامعات المغربية زرع حقلين من القمح وجمع المحصول، حقل منهم يعني أبقى المحصول في سنابله، والثاني فرطه وخزنه في صومعة شبيهة لصوامع الغلال العادية، ودرس المحصول بعد سنتين ووجد أن السنابل القمح المحصول في سنابله لم يتغير أبدا، كل ما تعرض له أنه فقد جزء من رطوبته فزادت قيمته الغذائية، الجزء الآخر بدأ يتعفن ويتعطن ويتشوش وتصيبه كثير من الأمراض والأوبئة، ومن هذه يعني ثم اسمه الأفلاطوكسين، والأفلاطوكسين ثم مسرطن. لذلك أمر ربنا تبارك وتعالى يوسف عليه السلام أن يأمر الملك أن يحفظ هذا المحصول سنة 7 سنوات الغنية في سنابله، فبقي القمح لمدى 15 سنة. للأسف الشديد كل الدول الآن تخزن القمح مفروطا في صوامع الغلال، ويأتينا مليء بسم الأفلاطوكسين وسم مسرطن، وقد يكون هذا أحد أسباب الرئيسية لانتشار مرض السرطان في العالم، وخان الله وعافانا وعافاكم منه. ليس هذا فقط، بل الإشارة إلى حاكم نفسه في هذا الزمن بأنه الملك، بينما في سورة موسى عليه السلام شير له بفرعون، ثبت لنا بأن في زمن يوسف عليه السلام حكم مصر ملوك الرعاة أو الهكسوس، وهؤلاء ما كانوا يستخدمون لقب الفرعون، أما في زمن موسى فقد حكم الفراعنة، ولذلك أشير له بلفظ الفرعون. حتى تخزين القمح فيه إعجاز، لكنه إعجاز إحصائي، إعجاز اقتصادي، يعني خبراء الاقتصاد لما يقرؤون سورة يوسف يقرؤونها بعيون مختلفة تختلف عن خبراء السياسة، لأن خبير السياسة لما يقرأ سورة يوسف يجد فيها إعجاز سياسي، نظام الحكم كيف كان، امرأة العزيز كيف تتحكم في دفة الحكم، نظام إدارة الدولة، الوزراء اللي كانوا موجودين، نظام التمويل في الدولة كيف يكون، امرأة العزيز وتحكمها في السلطة العليا من النساء، كل هذه أنظمة سياسية تستشف من سورة يوسف. فسورة يوسف عليه السلام فيها إعجاز اقتصادي، فيها إعجاز سياسي، فيها إعجاز إداري، نظام الإدارة كيف إدارة، يعني قضية القمح وإدارة المزارع وإدارة سقاية الماء ثم إدارة المخازن والعملية اللوجستية كلها ثم إدارة الخطة الاستراتيجية 15 سنة، 7 منهم عجاف و7 رخاء، هذه القضية تحتاج إلى إدارة، ليست قضية سهلة. اليوم الواحد فينا يفتح يمكن بقالة ولا دكان ما يحسن يديرها، ورأس ماله كله 100-200 دينار، فكيف تدير 15 سنة لشعب كامل وبلد كامل ونظام بأجهزته ويمر في حالة مجاعة؟ لا شك أن هناك في فكر إداري عظيم في الصورة، كما أن هناك إعجاز سلوكي وأخلاقي. الإخوة ماذا فعلوا في أخيهم يوسف عليه السلام؟ كيف تعامل معهم في الأخير؟ هل رد لهم الصاع بصاع؟ أم نتعامل مع من يسيء لنا بأن نحسن إليهم؟ هذه كلها قيم أخلاقية. ثم هناك إعجاز تربوي في الصورة، اللي هو كيف تعاملوا الإخوة مع بعضهم البعض؟ الأب كيف تعامل مع أولاده؟ يوسف عليه السلام كيف تعامل مع السجينين اللي كانوا معاه في السجن؟ يوسف عليه السلام لما تعرضت لامرأة العزيز ماذا فعل؟ ولما سجن وهو مظلوم كيف تعامل مع هذا الظلم؟ يوسف عليه السلام والحيلة اللي استخدمها في أخذ أحد الأشقاء من أجل أن يرجعوا إلى أبيهم، وهذه رسالة مبطنة إلى الوالد. ثم لما عطى القميص، كل هذه اللفتات في سورة يوسف لا شك أن فيها لفتات إعجازية لا يكفيها حلقة ولا حلقتين ولا برنامج ولا برنامجين، وإنما نحتاج إلى مراكز الدراسات والأبحاث التي تستنبط أين الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم، وأين الإعجاز التربوي في القرآن الكريم، وأين الإعجاز الأسري في القرآن الكريم. ولا شك أن هذا موضوع في غاية الأهمية، بل أن حتى في هذه الصورة إعجاز علمي في الرؤية للـ11 شقيق. أحرص على كوكبا الناس تخيلوا يعني أنها مقصورة فقط على إخوة يوسف وأبوي، وكان عدد كواكب المجموعة الشمسية يعني في القديم 7 كواكب، ثم زيدوا إلى 9، ثم زيدوا إلى 10، وفي أوائل القرن 21 اكتشف الكوكب 11 اسمه كوكب سيدنا، وأثبت العلم أنه لا يمكن للشمس أن تجذب كوكبا آخر، قدرة الشمس الجاذبية تنتهي عند سيدنا. فقال ربنا تبارك وتعالى: إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يشير إلى والدي يوسف عليه السلام وإخوته، وتبقى حقيقة كونية نثبتها أو أثبتها العلم في أواخر القرن العشرين أو أوائل القرن الحادي والعشرين. صدق الله عندما قال عن سورة يوسف أنها أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. من يقف أمام هذه الآية أحسن القصص يجد هناك كثير من أوجه الإعجاز في سورة يوسف عليه السلام. بداية القصة فيها تفكك عائلي، أسرة تفككت، إخوان يكرهون أخوهم، يحقدون عليه، يحسدون. الأب أدار هذه الأزمة بطريقة ذكية جدا تربويا، ثم في نهاية القصة تم الشمل وتكون أسرة سعيدة وتكون أسرة مستقرة ويشيع الحب بينهم. إذا ما من مشكلة نمر فيها نحن في حياتنا التربوية أو الأسرية أو الزوجية إلا ولها دواء ولها علاج، ممكن أن نستقيها من أحسن القصص. Thank you.